Book 2 43 توچيتورا شيرا في حديقة الحيوان زا باركم هل هي حديقة الحيوان زا باركر مود ش هنالك الزرافات جيرافخر مود ش أخ أين الدبب مشخر تد ش أخ أين الفيلة بلخر تد شئخ أين الحيات بلخر تد شئخ أين الأسود أسلانخر تد شئخ معي كاميرا صور س فوتو أبارات سي معي كاميرا فيديو س فيديو كاميرا سي أين توجد بطارية بطاريكر تد ش أين طيور البطريق؟ بينغوينخر تد شئخ أين الكنغر؟ كينغوروخر تد شئخ أين وحيد القرن؟ ببجاقوخر تد شئخ أين توجد دورة المياه؟ شاغويتشبر تد ش هناك مقهى كافير مرار هناك مطعم ريستورانر مورار أين الجمال؟ مخشخر تد شئخ أين الغوريلات والحمور الوحشية؟ غوريلا خمرة زيبرا خمرة تد شئخ أين النمور والتماسيح؟ قبلان خمرة أرخوز خمرة تد شئخ